الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الفقهي 62 بعد 100 من المجالس المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 26 من شهر ربيع الأول عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: زوجة تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، بالرغم من أنه في كل مرة يقول الزوج لها لا تخرجي إلا بإذني، ما هو الحكم؟ المرأة التي تخرج من بيت الزوجية بدون إذن عام أو خاص تعتبر ناشزة باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى، فليس للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لا إلى السوق ولا إلى زيارة الخلان والأقرباء والأصدقاء إلا بإذن من الزوج، سواء كان هذا الإذن إذنا خاصا كقولها أتأذن لي في زيارة صديقتي فلانة، أو إذنا عاما كقوله إياها أخرجي حيث تشائين. أما وإنه يمنعها ويبين لها أنه لا يرضى بخروجه فهذه ناشزة، والناشزة عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تستغفر الله تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أما إذا لم تطع فكيف تريد الجنة هذه المرأة؟ إن أعظم حق من حقوق العباد بالنسبة للمرأة حق الله عز وجل، ثم حقوق العباد حق الزوج، وبالنسبة للرجل أعظم حق حق الله، وبالنسبة للعباد حق الوالدين. طبعا هذا كله بعد حق الأنبياء والمرسلين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول السائل: إذا أمذى الرجل ثم أنزل المني، فهل يشرع له غسل الذكر والأنثيين غسلا تعبديا قبل غسل الجنابة، أم أن هذا الغسل التعبدي للذكر والأنثيين يكون في حال نزول المذي فقط؟ لا شك أن غسل الذكر والأنثيين خاص بالإمذاء، فإذا نزل المذي ثم نزل المني من الرجل فإن عليه الغسل، ولكن قبل الغسل يستنجي، وإن لم يستنجي فإن غسله صحيح باتفاق الفقهاء رحمهم الله. يقول: نريد نصيحة للمبتلين بمشاهدة المباريات سواء من على المدرجات أو عبر شاشة التلفاز والتعصب الكروي. هذا السؤال مبني على شقين: الأول مشاهدة هذه المباريات إما بالحضور شخصيا وإما عبر شاشات التلفاز، والجزء الثاني حكم التعصب لنادي كذا ونادي كذا. أما بالنسبة لزيادة إكثار هؤلاء و زيادة سوادهم فلا شك أن هذا من الأمور التي أقل ما يقال فيها الكراهة، لأن النادر في هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه المباريات لا سيما العالمية منها أن تكون خالية من المحرمات، فتجد هذه المباريات فيها أمور محرمة، ولو فرضنا خلوها من المحرمات فضيع للأوقات. لا بأس أن الإنسان ينظر إلى المباريات عبر الشاشات، لكن نظرا لا يلهيه عن ذكر الله عز وجل، نظرا لا يلهيه عن إقامة الصلاة، لا يلهيه عن مجالس العلم. أما التعصب الكروي فلا شك أن هذا أشد وأعظم، هذا محرم أن الإنسان يتعصب للنادي الفلاني والنادي الفلاني أو الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية. لو كان هذا النادي من نوادي المسلمين لكان الأمر فيه أهون، فكيف وهذا النادي من نوادي الكفار التي ربما يكون هذا النادي عياذا بالله راعيا للشذوذ أو راعيا للبارات والخمارات أو رؤوس أموالها مبني على المحرمات، فهذه كلها محظورات ينبغي أن نحذر منها. يقول السائل: كيف ننال ما كيف ينال العبد محبة الله تعالى؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبته. محبة الله تعالى تنال بالأسباب، تنال بالأسباب، ليس بين الله وبين العباد نسب، بين الله وبين العباد سبب. أعظم هذه الأسباب ما ذكره الله في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وتعاملا، من أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل. ثم على العبد إذا أراد أن يكون له نصيب أوفر من محبة الله عز وجل أن يأتي ما يحب الله ويترك مساخط الله، فإن كون العبد يأتي المحبوب سبب لأن يحبه الرب تبارك وتعالى، وكون العبد يأتي المسخوط سبب لأن يسخطه الرب تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب الصبر على البلاء، إن الله يحب الصابرين. الصبر على الطهارة، إن الله يحب المتطيبين ويحب المتطيبين يحب المتطهرين. فينبغي على الإنسان يتصف بهذه الصفات حتى ينال حب الله عز وجل. وأعظم وأجمع شيء يجمع هذه الأمور ذكر الله عز وجل، فتذكره قائما قاعدا جالسا بالصلاة الفرض وقتا والنفل زيادة ومجالس العلم مجالس القرآن والجلوس في بيت الله عز وجل والاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما حكم هذا الحديث: من لم يحج إذا كان لديه طعاما كافيا ويصعد إلى بيت الله الحرام فلا فرق أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن الله تعالى أوجب عليه الحج كما في الترمذي. في الترمذي من رواية عمر رضي الله عنه أنه قال: من ملك الزاد والراحلة ثم لم يحج إن مات شاء إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كمل الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كيف يعني كفر؟ يعني لم يحج، جحد الحج أو ترك الحج مع القدرة. ومما يؤكد على خطورة ترك الحج مع القدرة حديث: إن عبدا صححت له بدنه ورزقته مالا ثم لم يفد إلي ومضى عليه 4 سنون لمحروم. هذا حديث أيضا عظيم، فينبغي على العبد أن يحرص على الحج. أما الحديث باللفظ الذي ذكره السائل فلا أعلم صحته ولا أعلم لفظه. يقول السائل: هل التائب توبة نصوحا ينجو من أهوال يوم القيامة وشدة الحساب وتخفف عنه؟ وهل توزن أعماله ويكون بين المفاضلة بين الحسنات والسيئات؟ من هذه المفاضلة لمن لم يتب وللمخلطين؟ الجواب أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلو أن كافرا كان على الكفر والشرك أو منافقا كان على النفاق الاعتقاد ثم أسلم فكأنه لم يكن له ذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو لعبد بن العاص: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ والله جل وعلا أخبر وأمر بالتوبة وأخبر أن التائبين كمن لا ذنب لهم، بل قال جل وعلا: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا معنى، وهذا المعنى إنما هو لمن كان تاب توبة نصوحا. فالحمد لله على فضله، على كرمه، على جوده، وعلى إحسانه. وأما الذين يحاسبون والذين ينظر إلى تفاضل أعمالهم، فهؤلاء الذين ماتوا من غير توبة، وهؤلاء مثل أهل المعاصي الذين يموتون على معاصي، يفاجئهم الموت ولم يجدوا وقتا للتوبة، كمراب مات مرابيا، أو زان مات ولم يتب من الزنا، أو سارق مات ولم يتب من السرقة، أو ناهب الأموال مات ولم يتب من نهبته، أو غاشا مات ولم يتب من غشه. وهكذا الذنوب. والصنف الثاني أهل البدع الذين يموتون وقد خلطوا عملا صالحا وهو الموافق للسنة، وآخر سيئا وهو البدع. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. يقول السائل: هناك جمع سور معينة سنها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، هل يمكن ذلك لجميع السور باختيار المصلي؟ ما ثبت من الجمع بين السور عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي على الإنسان يتبع السنة، مثل كونه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، وفي العيدين يقرأ بالأولى في الأولى بالجمعة وفي الثانية في الأولى بالغاشية بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، وفي العيدين يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة. فهذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع جاء عن ابن مسعود أنه كان يعرف القرائن التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كاقترانه عليه الصلاة والسلام بين سورة النبأ وسورة النازعات، سورة عبس والتكوير، وسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام في ركعة واحدة. هذا يسمى اقتران في ركعة واحدة، خمس سور في ركعة واحدة اقتران. وهكذا جاء في حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة بين البقرة والنساء وآل عمران، هذا في حديث حذيفة. فينبغي اتباع السنة في ذلك، وما سوى ذلك فالجمع راجع لاختيار المصلي. يقول: عندي منزل في بلد خارج بلدي في تركيا، ثم أنزل فيه الشهر أو الشهرين، فهل أجمع وأقصر، علما أن السفر للسياح؟ ما دام عندك بيت فما له علاقة تذهب بيوم ولا يومين، مجرد وصولك فأنت مقيم، مجرد ما أن تصل فأنت مقيم، لأن البيت بيتك، والأصل في اعتبار السفر البيتوتة. إذا بت في بيت الغير فأنت مسافر، إذا بت في بيت نفسك فأنت مقيم. قد كان السلف في زمانهم يكون الرجل له زوجتان، زوجة في المدينة وزوجة في الكوفة، وبيت في الكوفة وبيت في البصرة، وعيال في الكوفة وعيال في الشام، فيجمعون بين البيتين، وإذا وصل البيتين ما كانوا يجمعون ولا كانوا يقصرون. يقول السائل: المشهور عند المفسرين في قوله تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أن الصلب والترائب يراد بهما ظهر الرجل وعظام صدر المرأة، هل يجوز أن تفسر هذه البينية بأنها كناية عن الجماع، أي أن يكون خروج الماء الدافق إلى الرحم محفوظا بهذين الموضعين أثناء الجماع، أم أن هذا مما لا تحتمله لغة القرآن وأقوال السلف؟ على كل حال، ما ذكره السائل ليس هو مما تحتمله لفظة الصلب ولفظة الترائب. ثم الآية فيها الخروج، فيها فعل الخروج، أن يخرج من إلى، من بين الصلب فهذا مبدأ، ومن بين الترائب هذا مبدأ، ولم يذكر الموضع، فما ذكره السائل من التفسير هذا الموضع، وهذا يفهم بلازم الآية، بلازم المنطوق وليس بظاهره. وأما ظاهره ما ذكره السلف رحمهم الله تعالى، وما ذكره السائل من الجواب يكون تفسيرا لازميا. يقول السائل: نلاحظ بدعة الدعاء الجماعي في الجنازة وفي المقبرة، وأخذ منحا تصاعديا، فأصبح المبتدعون يدعون في الأمور الدنيوية بين القبور، قد نخشى أن يأتي يوم يستغيث بالقبور، وذلك لكثرة العوام وقلة الناصحين، فما نصيحته؟ نقول: الدعاء الجماعي عند القبور لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، الذي ورد هو الدعاء الانفرادي. كان عليه الصلاة والسلام في جنازة، فلما دفنوها قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولم يقل: أمنوا وأنا أدعو، وهو خير الداعين عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت الدعاء الجماعي أن واحد يدعو والثانين يقول آمين، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي. فإذا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فمن أين نأتي بالدعاء الجماعي عند القبور؟ حتى في زيارة المقابر كل يدعو بدعاء انفرادي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور البقيع، قبور الصحابة، ويزور أحد، ولم يكن يدعو دعاء جماعيا، وإنما يدعو لهم ويرجع عليه الصلاة والسلام. فالحذر الحذر من البدع والمحدثات، تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، فإذا أنكرت في أودها في بدئها كان أيسر، وإذا تركت كان أعسر. يقول السائل: كيف يكون التعامل مع الزوجة النرجسية في الإسلام؟ هذا يبي ترجمة، شنو يعني الزوجة النرجسية؟ تعرفون؟ أنا ما أعرف عن نفسي. ها؟ أي؟ أي؟ ها؟ أنانية يعني؟ يعني نترجمها بالأنانية. الأنانية المطلقة وحب الذات. نعم. يعني الكلمة الإنجليزية معناها. إيه. إذا الآن فهمنا معنى النرجسية. إذا كان معنى النرجسية الأنانية وحب الذات، فلا شك أن التعامل معها بالنصح والتوجيه، وأنه ينبغي على المسلمة أن تكون متعدية النفع، وأن تحب الخير للغير كما تحب الخير لنفسها، وأن الإيمان لا يكتمل إلا بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يكتمل إيمانها حتى تحب لزوجها وأولادها وصديقاتها وأخواتها ما تحب لنفسها، وإلا فهي ضعيفة الإيمان. وإذا كان هذا مرضا فعليها أن تعالج، تذهب عند معالجة نفسية، عند مستشارة أسرية، فتتعالج عندها. أما أنها تبقى على هذه الصورة فهذا ضعف إيمان، وإن كان مرضا فهذا ضعف إيمان. بعض الناس يقول: يا أخي مرض نفسي. لا، المرض النفسي مثل المرض العضوي. لا، المرض العضوي إذا صار عندك آلام في رجلك ما تروح تعالج؟ بلى. طيب المرض النفسي تعالج منها، إما بالرقية الشرعية، حجامة، بقراءة القرآن، الذكر، الدعاء، الذهاب إلى المعالجين النفسيين الصادقين الناصحين والمعالجات النفسيات الصالحات، والله أعلم. يقول السائل: من نصيحة للفرد إذا كان مهوسا دائما بالعبادة؟ والله ما فهمت السؤال، مركب تركيب غريب جدا. وفي العالم من يرتكب الشرك بكرهها ويتوب دائما إلى الله، وليجب عليهم أيضا عقد زواج جديد، هذا موسوس. الموسوس ندعو له بالصلاح، نسأل الله أن يصلح حاله وأن يصلح مآله. يقول السائل: أسئلتي حول زكاة الذهب، منذ 18 سنة وأعلم أن ذهب الزينة ليس عليه زكاة، وفي الفترة الأخيرة أحد قريباتي سألتني عن زكاة الذهب، وعندما بحثت منهم من يقول تجب عليه الزكاة، منهم من يقول لا، وأنا لست بموظفة وليس لي راتب، ولكن زوجي يعطيني مصروفا كل شهر، بعض الأحيان أشتري قطعة جديدة، هل علي زكاة الذهب؟ الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب إذا زاد عن 85 جراما أنه يجب عليك أن تزكي، لأنه كما يقول الناس عندنا في الكويت: الذهب زينة وخزينة، فأنت ما تشترين إلا لأجل أن تخزنين. واضح المسألة، ما هي شو الفرق بينك اللي تشترين ذهب وتحطين وبين شخص آخر يشتري دولارات ويحطه في التجوري؟ شو الفرق؟ الفرق أنك تتزينين فيه، وذاك مسكين ما يقدر يتزين فيه، يخاف لا أحد يسرقه، حتى أنت يمكن تخافين تحطينها بالتجوري. فبناء على هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن تخرج الزكاة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا ما كان الذهب كنزا فما هو الكنز إذن؟ هذا نص القرآن، يكنزون الذهب والفضة، نص القرآن. وأما ما سبق من السنوات فتتوبين إلى الله عز وجل وليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. يقول السائل في نفس السؤال: السنوات السابقة ماذا أفعل؟ لا، ليس عليك شيء، وإثمك على من أفتاك. وأما القطع الجديدة التي يضيفها فهل أنتظر لها حولا جديدا أم أنها تابع؟ كل مال يتبع مالا فإنه تابع في الحكم. اليوم تتوبين إلى الله عز وجل تخرجين زكاة كل ما عندك ولو ببيع بعضه حتى تؤدين حق الفقراء ويبارك الله عز وجل لك فيما عندك. ثم إذا أضفت قطعة جديدة فلا تنظرين إليها، وإنما متى ما جاء الحول من جديد فأنت تزكين الذهب كله مرة أخرى. تقول أو يقول السائلة، من السائلة أو السائلة: قريبتي تزوجت منذ 4 أيام ولا سنوات ولا شهور ما أدري، وسافرت إلى المكان الذي يعيش به زوجها، وقبل السفر أمرها أن تضع ذهبها عند أمها ولم تستعمله بداعي السفر، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، أما هذا عليه زكاة باتفاق العلماء لأنه ليس مستعملا. تقول: ماذا تفعل بالمدة السابقة إذا وجب عليك؟ تخرج السنوات السابقة التي كان الذهب فيها مخزونا أيضا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم. نعم، أسئلة كثيرة ما تخلص، إذا عندك سؤال تفضل. وإليك. نعم، هذا السؤال وجيه. بالنسبة لوقت النهي قبل صلاة الظهر وهو استواء الشمس في كبد السماء، كم يمكننا أن نقدره في الوقت؟ طبعا هذا خاص بالأيام الأخرى ما عدا الجمعة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن يوم الجمعة لا نهي فيها، وهذا قول الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم صلى ما كتب له. ما قال يصلي ركعتين ويجلس وينتظر وقت النهي، واضح؟ أما بالنسبة للأيام الأخرى غير الجمعة فإن الوقت يختلف من حيث يعني الدقة لا نستطيع أن نضبطه، وإنما هذا من حيث التقريب يختلف صيفا وشتاء. تعلمون أن زوال الشمس في الشتاء يعني من الشهر هذا وما بعده، يعني من الشهر الشهور الثابتة لا تتغير أحكامها المتعلقة بالشمس والقمر. فمن الشهر الحادي عشر والثاني عشر والأول والثاني والثالث، هذه خمسة أشهر تقريبا الشمس يكون سريع الزوال، ولذلك لا يستغرق ما بين عشر دقائق إلى سبع دقائق تقريبا، إذن ينتظر عشر دقائق. أما في الصيف شهور الصيفية شديدة الحرارة فإن الشمس بطيء الزوال، بطيء الزوال، يعني كأن الشمس واقفة في على رأسك ما تتحرك، فحينئذ يستغرق الوقت كما قال بعض العلماء من 20 دقيقة إلى 10 دقائق. إذن 20 دقيقة قبل أذان الفجر الظهر هذا هو وقت النهي في الصيف، وعشر دقائق وما وأقل هذا هو وقت النهي في الشتاء. نعم تفضل. أحسنت. بالنسبة لمن يصلي السنة بعد الجمعة 4 ركعات فالصحيح أنه يصليها ركعتين ركعتين حتى لا تشبه بصلاة الظهر. نعم تفضل. ها تفضل. نسأل الله أن يصلح الآباء والأبناء، نسأل الله الكريم أن يهدينا سواء السبيل. ليس للأولاد أن يهجروا أباهم مطلقا، ليس لهم أن يهجروا أباهم مطلقا حتى لو كانا كافرين، والشرك والكفر أعظم ذنب، فليس لهم أن يهجروا، وإنما عليهم أن ينصحوا وأن يناصحوا ويذكروه بالله عز وجل وأنه عنده أولاد وعنده أحفاد، فليخف على أعراض بناته وأحفاده وحفيداته. أما أن يهجروا لأجل الفسق والفجور أو لأجل شرب الخمر أو لأجل بعض المعاصي فليس لهم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر الصحابة الذين كان أباهم كفارا ومشركين ما أمرهم بالهجر، وإنما أمرهم بالإحسان إليهم، فقال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لا تطيعهما. إذن لا تطيعهما في المعصية مع الإحسان إليهما، وهذا هو طريق، وهذا هو طريق الإصلاح، طريق إصلاح الآباء. ثم ليتذكر هؤلاء الأبناء أنهم كانوا يفعلون ويفعلون وأبوهم كان ربما يؤدبهم أو يتغافل عنهم ويتحملهم، فعليهم أيضا أن يتحملوا أباهم، فأوصيهم بزيادة الإحسان لعل ذلك يكون سببا في توبته ورجوعه. نعم الحمد لله. نعم السؤال وجيه. لو تقدم رجل قد تاب من الذنوب أو ظاهره التوبة من الذنوب، فهل يكفي العمل بالظاهر أم لا بد أن نتحرى؟ الصواب أنك تتحرى. لماذا تتحرى؟ لأن بعض الناس ربما يظهر لك التوبة والاستقامة لتزوجه. يعني جاءني رجل، وهذا حصل كثير ما يأتوني، لكن أتكلم الآن عن قصة يعني وقعت وأذكرها الآن. جاءني رجل وقال فلان من الناس جاء وسكن عندنا، فصار يصلي الجمعة والجماعة في المسجد، ثم بعد مضي شهرين وثلاث صار يسلم علي وصار بيني وبينه صحبة، فزوجته، تقدم إلي فزوجته من ابنتي، وبعد الزواج بشهر سكن عند أهله وجماعته. يقول: وإذا به ترك السنة وعاد على ما كان عليه. طيب هذا هو المقصر. نعم، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.